قال أنا أبا سعيد الخدري. يا أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الصحابي من الصحابي من صغار الصحابة وأحدهم خلال سبعة روى 1170 حديثا. وهذا الإسناد أنه مسلسل أوله مسلسل بالمصريين إلى عقيل وآخره مسلسل بالمدنيين وفي رواية تابعي عن تابعي وفي أبو سعيد الخدري أحد وقع السبعة. قال عادوا لسيرنا السبعة رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة أي نقبها بابا يعني وينزل ينزل بعض السباخ التي من مدينة. ليش هذا فينزل هذا المفروض ما يفهم هذا فانا. ينزل بعض السباخ الذي مدينة السباخ يوم السباختين السبق الأرض التي لا تنبت والمدينة جنبها كذا فيقول هناك ينزل فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس رجل هو خير الناس. وقالوا أنه الخضير وهذا ليس مرفوعا في صحيح مسلم أنه الخضير لكن هذا بلغني ويقول بلغني إذن ليس مرفوعا هذا خضير مات على قول الراجح البخاري وغيره قال إنه مات. والحافظ بن حجر له كتاب اسمه الروض النظير في نبأ الخضير وذكر كلا الجانبين الذين قالوا بحياته والذين قالوا بموته فرجح في الأخير من حيث الدليل أن موته هو الراجح أدلة كلها تدل عليه. وأما الذين احتجوا بحياته حجتهم المنامات رأيت في المنام وقال أنا خضير وجاءني رجل وقال أنا خضير وراء رجلنا قال عنه خضير مثل هذه الأشياء هي التي تستدل عليه وهذا لا تكون عمدة في الدين. فإذا خضير مات وليس هو إنما هو رجل ما عرفنا من هو إنهم من أقوى الناس في ذلك الوقت يخرج إلى الدجال ويقول له أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنت الدجال أيوة أنت الدجال. يا جماعة لو قتل لو لو لو لو لو لو قتلت هذا وأحييته أتشكون في الأمر؟ يقول لا أنا شوف أنت إلى هنا يقتله يذبحه ويقول يا فلان قم فيقوم. هذه هي المصيبة الآن بالشكوك والأوهام والمنامات يعتقد العوام بعض الناس بأنه ولي من أوليائه حتى ولو نصلي خمس صلوات ولا يحضر المساجد يكون هذا ولي من أوليائه لأني رأيت في المنام يفعل كذا وكذا. فكيف إذا لو واحد الآن ذبح إنسانا وقال له قم فقام بين يديه عليه صحابة فتنة طامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد شديد التحذير من الدجال ومن وصيته أنكم إذا سمعتم بالدجال في شرق الأرض وأنتم في الغرب فهروه ولا تواجهوه لأن عنده سحر يقلب الشيء في نفس الوقت. ولذلك لا يمكن إنسان أن يواجه مثل هذا. فالحاصل أنكم رأى طامة فيقتله ومما يفشل دعوته أنه يريد أن يقتله مرة ثانية ولا يستطيع. أليس هذا دليل على عجزه؟ لكن الناس منك خلاص الأولى كفت حياته كله خلاص أماته ثم أحياه مرة ثانية أبا عليه لا ما نقصد يكفي يكفي مرة واحدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الكهانة قال يأتيه مصاحب من الجن ويحيي إليه كلمة صدق ويفرطه عن مئات كذبة ويغلب الناس بالصدق الواحد على مئة كذبة ويقول هذا وليج من أولياء الله. هذه هي الاختبارات التي ولذلك يعني ليس هناك من منذ أن شاء الله العالم إلى أن تقوم الساعة فتنة أعظم من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إذا صلى أحدكم فليتواوذ بالله من أربع هذا من جملة ما يدجال. قال وماذا أقول خير الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا بك رسول الله صلى الله عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ يا جماعة أتباعه فيقول له لا نحو يكفينا ما سبق يعني ما رأيناه لأنه يأتي قرية فيدعوها إلى عبادته فيقولون إيش أنت إلى هنا فيأمر السماء فتمطر في الحين ويأمر الأرض فتخرج في الحين ففي آخر النهار تمتلئ دروع مواشيه فيكونون أشر الناس آخر النهار بينما هم في أول النهار كانوا أفضل الناس. ويأتي قرية أخرى ويدعوهم إلى عبادته فيقول لا أنت الكذاب أنت الدجال، فيخرج من عندهم فيتبعه كل الحيوانات إلا الناس، كل الحيوانات التي معها تشرد ولا تستطيع حتى سيارتك تمشي معه بدون فائدة، وكل الدفائر التي دفنت في تلك القرية تخرج معه، فيصبحون ممحلين كانوا في أول النهار من آثر الناس، ففي الآخر عندك درزن درزنين من الأولاد أبويا أبويا من الطعام من الشراب إلى آخره، فمن ابتلي بمثل هذا هل يصبر على إيمانه؟ هذا صعب. ولذلك يعني أمرنا بأن نتعوذ كل يوم 5 مرات أقل حاجة أن نتعوذ بفتنة هذا الدجال، لأنه لا يمكن التخلص منه إلا بأن يعصمك الله تعالى بعصمته. قال ماذا؟ لا، فيقتله ثم يحييه. المشكلة فيقول حين يحييه الرجل لا زال مصر، فيقول الرجل حين يحييه والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم، أمس ما كنت مثل هذا، ألا أما اليوم أشد بصيرة بأنك الدجال أشد مني طبعا. فيقول الدجال أقتله فلا يسلط عليه، فلا يسلط عليه، فلا يسلط عليه. بعد ذلك يريد أن يقتله، والله سبحانه وتعالى يخجله ويكذبه ويفشل بذلك. لكن المشكلة أنه له علامات لمن كان يؤمن بالله ومن الآخر، أنه مكتوب بين عينيه كفر كافر، يقرأه من يكتبه من يكتب، لكن من يقرأه؟ المؤمن. أما هؤلاء أتباعه لا يرونه، يقول هذا إله. ومن الغريب أنه إحدى عينيه تكون تنطمس في خلال دعوة ذلك، يرون كان أول بصيرا ثم عميا، ولا يرتدئون بذلك، إن هذا أعمى الله سبحانه وتعالى ما هو أعور لكذا مات، بل يخير إليهم أنهم على ما يريدونه. قال رحمه الله تعالى.